إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا سيدنا حبيبنا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة رب العالمين للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سار على هديه واتبع سنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلتقي اليوم بإذن الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله عز وجل الهدى والسداد والرشاد في تفسير سورة من سور القرآن الكريم، هي أقصر سورة في القرآن، سورة الكوثر. سورة الكوثر ترتيبها في المصحف سورة 180. سورة الكوثر عدد آياتها 3 آيات، عدد كلماتها 10 كلمات، وعدد حروفها 42 حرف. يبقى عندنا إعجاز في هذه السورة إعجازا عدديا. السورة 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر السورة التي تسبقها سورة الماعون، والسورة التي تليها سورة الكافرون، وبعد الكافرين تأتي سورة النصر. الإعجاز في إيه؟ قال العلماء إن سورة الكوثر منقولش بقى سورة صغيرة، ولكن نقول سورة قصيرة، ولذلك اسمها قصار السور، ما تقولش سورة، لا يليق بجانب القرآن أن تقول سورة صغيرة، ولكن تقول إن سورة إيه؟ قصيرة، فاسمها قصار السور. سورة الكوثر أصغر سورة عندنا، 3 آيات: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عدد الكلمات 10 كلمات، وعدد الحروف 42 حرف، ودي بتمثل سورة. أكبر سور القرآن سورة البقرة، 286 آية، 6116 كلمة. يبقى احنا عندنا مقابلة بين أكبر سورة وأصغر سورة. قال رب العالمين: فأتوا بسورة من مثله، متحديا العالم أجمع أن يأتي بسورة من سور القرآن. فلما كان الإعجاز في سورة البقرة ولن يستطيع الناس أن يأتوا بسورة عظيمة كسورة البقرة، 286 آية، 6116 كلمة، فربنا عز وجل أنزل سورة الكوثر وقال: هذه 3 آيات وعشر كلمات. عايزين سورة زي دي، فالإعجاز يبدأ من 10 كلمات، هذه سورة. فتحدى الله عز وجل الكون بأجمعه، عايزين سورة من سور القرآن، مش هقول لك سورة البقرة، لكن هات سورة كسورة الكوثر. ومع ذلك لم يستطع أحد أن يأتي بمثل هذا القرآن، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو اجتمع أهل الأرض على أن يضعوا قرآن لن يستطيع، متحديا رب العالمين الخالق الواحد الأحد العالم أجمع بأن يأتوا سورة من مثل سور القرآن. فأتوا بسورة من مثله، مش هنقول لك هات زي القرآن يأتي بمثله أو ب10 سور، لا، بسورة واحدة. إذن هذه السورة متحدية أي إنسان، أي إنسان يأتي بمثل هذا القرآن. إذا القرآن ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. كأن محمد لا يستحق هذا القرآن، مدعين ذلك. طب إيه سورة الكوثر؟ وإيه الإعجاز اللي فيها؟ ما معنى كلمة الكوثر؟ قبل ما نشرح الآيات نعرف الأول معنى كلمة الكوثر. كلمة الكوثر مشتقة من كلمة كثير، فتقول أنا عندي مال كثير، فلان عنده مال كثير، كثير. فكلمة كثير معناها تفيد الوفرة والعدد. لما نقول فلان عنده مال أكثر، فنقول فلان أكثر من فلان مال، وده عنده كثير وده عنده كثير. لكن لما نيجي نقارن بين الاثنين نقول فلان ايه؟ فلان أكثر من فلان. يبقى كلمة أكثر تفيد الزيادة عن كلمة كثير. أما كلمة الكوثر فهي تعني الزيادة التي لا منتهى لها ولا حد لها، ولا يستطيع إنسان أن يتخيل مدى هذه الكثرة. فإنا أعطيناك الكوثر، أعطيناك يا محمد الكوثر الذي لا منتهى له. فالعلماء وضعوا 26 تفسير لكلمة الكوثر. قالوا الكوثر النبوة، وقالوا الكوثر الرسالة، وقالوا الكوثر الخلق، وقالوا الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقالوا استنادا إلى حديث رواه الإمام أحمد في مسنده والبيهقي والحاكم بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى غفوة. عينه غمضت كده، نام زي غفوة، وبعدين استيقظ وابتسم صلى الله عليه وسلم فقال إن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل أعطاني في الجنة نهرا يقال له الكوثر، ماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وأربى من الزبد، قائمان الشواطئ بتاعتهم من الزبرجد، عليها أكواب من الفضة لا حصر لها ولا عدد. هذا الحوض أعطاه رب العالمين لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه، سيدي ونور قلبي. فذكر العلماء أن الكوثر هو النهر اللي موجود في الجنة. قال ابن عباس إن الكوثر من عطاء الله عز وجل، أو إن الكوثر هو النهر. ثم سألوا سعيد بن جبير هل الكوثر هو الحوض أم ماذا هو الكوثر؟ فقال سعيد بن جبير، من كبار التابعين اللي قتلوا الحجاج بن مسلم الثقفي، قال سعيد بن جبير إن الكوثر من الزيادة أو من الكثير الذي أعطاه رب العالمين لمحمد. إذا ربنا عز وجل إذن النبي كل حاجة من ضمنها الكوثر. طب إذا إنا أعطيناك الكوثر ونسب رب العالمين الكوثر إلى نفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا أعطيناك الكوثر. لما يجي كلمة إنا تفيد العظمة، إذا الذي يعطي الكوثر هو العظيم. إذا لك أن تتخيل ما مدى الكثرة التي أعطيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الرسالة فكانت الرسالة الخاتمة له صلى الله عليه وسلم، فذلك من الكثير. نقول بها الكوثر الذي الزيادة التي لا نهاية ولا منتهى له ولا تخيل له. أعطاه رب العالمين أنه يصلي بالأنبياء كلهم جميعا في المسجد الأقصى، فصلى بهم جميعا، فهو فضل بهذه الزيادة عن الأنبياء. إنه سيد الخلق، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فهذا من التفضل الكثير على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعطي اللواء المحمود، أعطي الوسيلة، قال إن الوسيلة في الجنة منزلة لعبد واسال الله ان اكون انا. فاعطي النبي الوسيله، اعطي النبي مفتاح الجنه، فلا يفتح باب الجنه الا لمحمد. عندما يطرق الباب على عدوان خازن الجنه فيقول من الطالب؟ فاقول محمد، فيقول بك لا غيرك امرت ان افتح. فلا يفتح باب الجنه الا لمحمد صلوات ربي وسلامه عليه. واعطي الشفاعه العظمى، يتبرع الانبياء جميعا يقولون نفسي نفسي الا محمد، فهو الذي يسجد تحت عرش الرحمن ويشفع للناس جميعا. قال له ربه قل يا محمد يسمع واشفع تشفع. اذا الزيادات التي اعطاها التي اعطيت النبي صلى الله عليه وسلم ليس لها حصر. واطلق لنفسك العنان، النبي عنده كثره بل اكثر بل كوثر لا حدود له. حتى ان احد المستشرقين قال ما عجبت لاحد مثلما عجبت لمحمد. قال كيف؟ قال مات محمد من 1400 سنه ولا زال يحكم محمد وهو في قبره، يدافع عنه اصحابه وعلى استعداد الواحد من امته ان يقتل فداء لهذا الرجل. كيف يحكم محمد وقد وارى الثرى جسده؟ كيف ينتمي الناس ويدخل الناس الى دينه وهو في قبره؟ اي اعجاز لهذا الرجل؟ سلطه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونوره لا حدود له. اعطاه رب العالمين ذكرا فوق الناس جميعا، لا يذكر اسم الله الا متبوعا بمحمد، لا اله الا الله محمد رسول الله. اينما ذكرت كلمه التوحيد لله ذكر اسم محمد. اذا محمد صلى الله عليه وسلم له من الكثره ما لا يتخيلها احد. قال رب العالمين والله ورسوله احق ان يرضوه. قال العلماء في هذه الايه اعجاز ليس له اعجاز. ازاي؟ الايه تقول ايه؟ يعني يرجو رحمه يرضوه كلمه مفرده. كلمه مفرده المفروض ايه؟ الله ورسوله يرضوهما. لا هو قال ايه؟ الله ورسوله يرضوه، كان رضا النبي من رضا الله. والله ورسوله احق ان يرضوه. والله ورسوله احق ان يرضوهما، ده مقتضى الكلام. لكن ربنا ايه؟ والله ورسوله احق ان يرضوه. اذا رضا النبي من رضا الله. ليست لاحد سوى محمد. ليست لاحد سوى سيد الخلق. صلوات ربي وسلامه عليه. اذا الكوثر كل شيء. أعطي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ما تنساش إن في القرآن أي لفظ جاء للنبي أنت ليك منه الحظ والنصيب، هنقوله لك كمان شوية. هنبين لك أنت إيه حظك من الصورة دي. إذا الكوثر هذه الزيادة التي لا حصر لها ولا عدد أعطاها رب العالمين ولم يعطيها للنبي أحد سوى الله. إنا أعطيناك الكوثر يا محمد. ولما كان هذا العطاء لمحمد، ولما كان هذا الفضل من الله لمحمد، كان يستوجب على محمد صلوات ربه وسلامه عليه أن يشكر هذه النعمة. فصلي، لأن أعطيناك هذه النعم الكثيرة، لأن مننا عليك هذه المنن، فصلي ولا تصلي لأحد غير ربك. فصلي لربك. هنا بقى إعجاز ليس له إعجاز. الصلاة لا تكون إلا لله. إيه بقى معنى كلمة فصلي لربك؟ يعني أي عمل هتعمله، أي صلاة هتصليها، أي دعاء هتدعيه، يبقى الصلاة لله. لا ما قالش لله، قال لربك صاحب الفضل والنعم عليك. إذن عندما تصلي تصلي لربك، لا تصلي لأحد، لا تصلي لغاية، لا تصلي عشان تاخد حاجة، صلي فقط لربك. عشان كده لو انت كمسلم صليت لربك تاخد من الصورة حظك ونصيبك، ربنا يديك الكوثر، يديك زيادة انت لا تتخيلها، يديك عطاء انت ما تتخيلوش. لان كلمة الصلاة معناها دعاء، كلمة الصلاة معناها الصلة، كلمة الصلاة هي الكلمة الوحيدة التي ينفرد فيها العبد بربك. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فين؟ في الصلاة. إذا أنت لما بتبقى بتصلي تبقى مع ربك، محدش معاك، على انفراد، في لقاء مع الرب على انفراد. خلي بالك المشركين كانوا بيصلوا، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع، كانوا بيصلوا. الكافر كان بيصلي ولكن كان بيصلي بالصنم، كان بيصلي بالشهرة، كان بيصلي عشان رايح افتتاح جديد. لا، ده هو رايح يصلي لمين؟ لرب. يبقى في فرق بين اللي بيصلي زي صلاة الكفار وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديع، وفي فرق بين فصلي لربك. يبقى الكافر بيصلي، ممكن يدعي، ممكن يعمل خير، بس مش لله. عشان كده الكافر ليه؟ وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. ونفس نعبدهم فيها إعجاز. طب الإعجاز جاي منين؟ كلمة نعبدهم، كلمة هم لا تقال إلا على العاقل. لو هما بيتكلموا على الأصنام كان قالوا وما نعبدها، لأن الأصنام ما تاخدش هم، تاخد ها. فنقول نعبدها يبقى دين الأصنام، نعبدهم يبقى بيتكلم على بشر. إذا الناس ما بتعبدش أصنام. دلوقتي إحنا في سنة 2016 ما فيش فينا عندنا أصنام، وربنا قال لنا في القرآن كلمة أصنام، بس قال لك برضه افهم القرآن، قال لك اعقل، اقرا الآية ما تاخدهاش كده وما نعبدهم. من أصلا قريت المصحف، أنت ما قريتش المصحف، أنت كنت بتقول حروف لكن ما فهمتش المعنى. وما نعبدهم أي أن هناك أناس يعبدون الناس. وما نعبدهم، إذا هو ممكن الواحد يعبد في زماننا ده حد؟ آه طبعا، ممكن تعبد الزعيم الأوحد، ممكن تعبد واحد، ممكن واحد مثلا يكون بيحضر رسالة ولا دكتوراه وشايف الدكتور بتاعه ده ماله إزاي؟ هو ده الإله بتاعه. وممكن واحد يعبد العلم، ممكن واحد يعبد رئيسه في العمل. وما نعبده ما يسمعش لكلامه، مش هتشوف اللي انت غير اللي انت شايفه لنا، مش هنعمل اللي انت عايزه. وكأن الناس عندها نزعة وثنية، عندهم الأصنام قاعدة في قلوبهم إلى أن تكون الساعة. عنده حب الأفراد، حب الأشخاص، لا تعبد شخصا. ما يبقاش هدفك وغايتك إرضاء شخص، ما تبقاش عبادتك عشان خاطر فلان، أصل هو اللي بيقول لنا، هو اللي عمل، هو اللي عمل، ويشرك مع الله هذا الشخص. قال ابن عباس إن أحدكم يشرك مع الله قلبه، مع الله كلبه. قالوا كيف يشرك أحدنا مع الله كلب؟ قال نعم، يقول لولا الكلب كنا اتسرقنا، لولا الكلب كنا عملنا وخلينا وسوينا. يعني الكلب هو اللي انقذك؟ الكلب هو اللي حمل بيت؟ الكلب هو اللي بيدافع عنك؟ لولا الدكتور كنت انا مت. مين قال الكلام ده؟ ده الكلب والدكتور والمهندس والمدرس وكل اي بني ادم تلجا اليه يموت. الذي لا يموت، فان كنتم تعبدون محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. اوعى تقول فلان هو اللي عمل لي، اللي بيعمل هو الله، اللي بيدافع عنك هو الله، اللي بيعالجك هو الله، اللي بيحرسك هو الله. فصلي لله، لا تصلي لأحد. دعوتك وعملك لله، أي عمل بتعمله لله مش لحد تاني، مش بتتنطط على خلق الله باللي انت بتعمله، انت بتعمل لله. فصلي لربك. أما كلمة النحر وانحر، كله جاي مع الذبيحة، وهو مش فاهم القرآن. لما كان الصحابة يدافعون عن النبي قال الصحابة للنبي يا رسول الله نحري دون نحرك، رقبتك اتذبح قبل ما رقبتك تتمس بأي آلة، نحري دون نحرك. والنحر في اللغة غير الذبح، الذبح للأضاحي، أما النحر للإبل. ولذلك من السنة إن الإبل ما تتذبحش تتنحر. الناس اللي بيعرفوا في الذبح يعرفوا إن الإبل لا تذبح، ده مخالف للسنة. هي بتذبح لكن مخالف للسنة. النحر إن أنت تحط الإيه؟ الخنصر أو اللي بيذبحوا بيه تحطه فين؟ في مكان النحر. فيبتدي يتدفق كل الدم من الشرايين لأنها هنا مجمع الإيه؟ الدم عند الإبل. فده اسمه النحر. طب إيه اللي جاب النحر هنا مع الصلاة؟ النحر مع الصلاة فصلي لربك وانحر. أعلى حاجة في الدين الصلاة. أعلى فريضة اتفرضت على الإنسان الصلاة. أدنى شيء يقبل منك لربك الصلاة 5 مرات. ده الحد الأدنى. في حاجة اسمها السنة، في حاجة اسمها النوافل، وفي حاجة اسمها قيام الليل. أنت ربنا في آخر حاجة بينك وبين ربك 5 صلوات. وذلك اللي بيترك الصلاة مصيبته سودة، لأنه ترك الحد الأدنى إن هو يبقى فيه بينه وبين ربنا صلة. هي دي الصلاة. اللي بيترك الصلاة ربنا ما يبقى فسوف يلقون غيا. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فاللي بيسيب الصلاة فسوف يلقون ايه؟ غيا. ده الحد الأدنى من الصلوات. هتدخل الجامع تصلي تحية المسجد اسمها سنة فوق 5. هتخلص الصلاة وتصلي ركعتين بعد الصلاة سنة. عايز تصلي مع نفسك اسمها نوافل. عايز تقوم الليل خلاص الصلوات خلصت والعشاء خلص وانت عايز تصلي ربنا قيام الليل تكتب لك عشان تقرب الصلة. إذا الصلاة ده أعظم شيء. فرض الصلاة في السماء عندما أسري بالنبي فرض الصلاة، ما نزلتش بيها سيدنا جبريل، فرضت في الملأ الأعلى لأن هي اللي هتوصلك لفوق. سبت الصلاة ما انتش طالع لفوق. عشان كده الصلاة تعلو ولا يعلو عليها شيء. أي ركن من أركان الإسلام 5: شهادة أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، كلهم ممكن يجيهم أعذار ما عدا الصلاة. ما عدا الصلاة. إزاي؟ صلي وأنت نايم. في بعد كده طب أنا نايم مش عارف أحرك إيدي، صلي بعينك. طب أنا أعمى، صلي بقلبك. لا تسقط الصلاة إلا عن المجنون واللي في حال غيبوبة. أما أي إنسان تاني لا تسقط عن الصلاة. والمرأة إذا كانت من أصحاب العذارى بخلاف ذلك الصلاة لا تسقط. يبقى نازل تتهاون في أمر الصلاة عندها مشكلة. كيف يأخذ الكوثر ولم يصلي لربك؟ هنا الصلاة مخلوق الدنيا فين الصلاة؟ حتى تأخذ الكوثر أين صلاتك؟ ولما تصلي ما تصليش لحد تاني، تصلي لمين؟ لربك. ما قالش صلي واسكت. فالصلاة أعلى شيء. طب وانحر. إيه النحر؟ الإنسان ممكن يزكي. طب واحد ما عندوش فلوس مش هيزكي. طب الحج؟ واحد عنده فلوس هيحج. واحد ما عندوش حج ما عندوش فلوس مش هيحج. طب والنحر؟ ممكن ناس تيجي الدنيا وتمشي ولا بتنحر. أقل حاجة مطلوبة في الإسلام النحر. إذن أعلى شيء وأدنى شيء لا بد أن تكون حياتك لربك. قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين. أعلى شيء وأدنى شيء لله. مفيش عمل حضرتك بتعمله إلا لله. هتزور أختك وتبرها لله. هتزور أخوك لله. هتعفو عن الناس لله. هتبيع للناس بسعر رخيص، مش هتخلي هامش الربح كبير لله. هتعمل الصنعه بتاعتك منضبطه، انت واخد حاجه تعملها وصاحب العمل مش شايفك، بس انا لازم اعمل العمل بتاعي مظبوط. لمين؟ لله. هاكل وهشرب وهلبس، مش عشان اتنطط على الناس، لله، عشان يبقى عندي صحه، عشان اعمل بيها الطاعه. لو لقيت حد مظلوم انصره، هعرف اتكلم وابقى صاحب لسان وعندي حجه في الكلام وعندي حجه في الدليل. لمين؟ لله. مش عشان تضحك على الناس وتبقى راجل فهلاوي وراجل جدع وراجل بتعرف تجيبها من الهوا وافهمها وهي مش عارف ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ اين اعمالك؟ اعمالك مهالك. اذا لم تكن من اعلى شيء لادنى شيء لله فانت هناك في خلل. هناك خلل. انتبه الى نفسك. اعمالك لله. بتطعم زوجتك وتحط الاكل بواها لله. بتربي عيالك لله. عارف ليه لله؟ عشان لما تموت الله اللي انت كنت بتعمل العمل علشانه يخليهم يدعوا لك. طلعتهم دكتور ومهندس وناس يدعوا لك. بقى كل واحد فيه مشغول. ربيتهم عشان يقولوا عيالي فلان وفلان. ولما كبرت ما حدش بيزورك ولا حد بيدور عليك عشان ما ربيتهمش لله. ربيتهم للعزوه. ربيتهم عشان يبقى عندي عيال. علشان وعلشان وعلشان. شيل بقى. لكن لو انت كنت عملت ده لله كان واقف معاك. لو انت زرت اختك لله الله يخليها بعد ما انت تمشي تدعي لك ربنا يفرج كرمك. ما هو انت ما بتعملش لله. ده انا عملته وخليته وسويته وعملوا فيها وخلوا سووا. كنت بتعملهم هم. ما عملتش لله. لو عملت لله كان ردهولك. ايه ده؟ هي الصوره فيها الكلام ده كله؟ اما ده هي الصوره فصلي لرب كده وخلاص. يعني ايه فصلي لرب؟ يعني انت بتصوم رمضان. انت اصلا مخلوق ليه؟ جيت الدنيا ليه؟ ولا زي فلان جينا الدنيا ليه؟ مش عارفين ليه؟ لا احنا عارفين جينا ليه؟ احنا جينا الدنيا عشان خاطر نعمل ايه؟ عشان نعرف الله. عشان ربنا امتن علينا بنعمة الاسلام فنزود. فلما يراك ربك في الاكرام يزودك. كل نمد هؤلاء وهؤلاء. اللي جاي الدنيا وعايز من الدنيا هنديله. واللي عايز من الاخره هنديله. كل نمد هؤلاء وهؤلاء. من عطاء ربك. وما كان عطاء ربك محظورا. عطاء ربنا ادى اوروبا للدهون. الناس واخدين من الاسباب ياخدوه. النهارده بيحاربوا الدين وبيحاربوا الاسلام. والاسلام اكثر الاديان انتشارا في اوروبا. لان الدين له رب يحميه. الاسلام فوبيا. لما ظهرت جنازه المناجم العالمي في امريكا وكانت جنازه اسطوريه لم يشهد التاريخ مثلها، حتى ان بعض الرؤساء كان ماشي في الجنازه وشايل نعش. ده مين ده اللي بيتشال؟ الرؤساء يشيلوا نعشهم. انت ما سمعتش هذا الرجل يتكلم عن ديني. ما عرفتش قال ايه. لو تعرف مشايخ وعلماء الدنيا ما قالوش الكلام اللي قاله. قال كلام ما حدش قدر يقوله. قال كلام كبير. فجم الكبراء يشيلوا جثته. فلما راى العالم هذا المسلم اللي رفض اسمه يتكتب على الارض، اي واحد من المشاهير في هوليود بتتعمل له دايره كده من الرخام مدهونه بالذهب بالماء الذهب تتحط في الارض واسمه يتكتب فيه. فاسمه محمد. فقال لهم اسم ما يتكتبش على الارض. قالوا له بس ده الرول دي القواعد. قال لهم لا، يتحط على الحيطه. ورفع اسم النبي ولم يكتب على الارض وكتب على الحائط. كان يشعر بالاعزاز. كان يعرف معنى كلمه محمد. فقال لهم اسم محمد ما يتكتبش على الارض عشان ما يدس عليه بالجزم. بل يكتب على الحائط. وتم الاستثناء الوحيد في هوليود كلها ان يكتب اسم محمد في هوليود على الحائط وليس في الارض. فصلي لربك. كان بيصلي لربه من عشان مش عشان الناس تقول بيصلي، مش عشان تقول انا عملت ليكم. ده ما عملتناش. اللي بيعمل هو الله. لكن ممكن انت تبقى ميت وغيرك ميت، بتعمل لمين انت؟ بتعمله لمين؟ لازم تعمل لله. لله علشان الله يلطف بينا. توبوا الى الله واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أيها الأخ الكريم، سنكمل إن شاء الله الإعجاز في سورة الكوثر في الجمعة القادمة إن كان في الأجل بقية وفي العمر الأخير، حتى نتعرف على الإعجاز الموجود في سورة الكوثر. لكن أوصيكم، رمضان ما يعديش علينا وإحنا مش قادرين نغتنم. الناس المساجد فضيت أول يوم في رمضان وتاني يوم كان المساجد مليانة في التراويح، فالناس تجي لها كده سلبية في نص رمضان. المسلم القوي اللي يحافظ على الحكاية دي، المساجد كانت مليانة وبعدين دي تكمل في الاخر. الناس يوم الجمعه تعالى جمعه في رمضان، تعالى جمعه بدري، خد الثواب بتاعك في رمضان تاخده مضاعف. ابن المساجد بدري، تعالى امسك المصحف ما تقراش بص فيه. عايزين مسجد يتملى يوم الجمعه بدري. انت جاي لمين؟ لله. صلي السنن في رمضان، كتر النوافل، املى الشرط بتاعتك. احنا مش عارفين هنعيش في رمضان اللي جاي ولا لا. هل ساكون بينكم؟ هل سيكون فلان بيننا؟ وممكن يجي السنه اللي جايه هنلاقي في ناس وقعت. فانا مش عارف هيجي رمضان تاني ولا لا. فانت سايب رمضان ليه؟ شغلنا شويه دي تذكره علشان الناس اللي نسى يفتكر يلحق. دي تذكرة للناس اللي نسي، بنقول لهم اوعى تنسى والسكينة تسرقك وتنسى ان انت في رمضان. الحق عالج نفسك. جالك الفرصة النهاردة ايه؟ من هنا وجاي بقى كتر شوية. الصورة تزيد في الصلاة بدري، ما تسيبش الصلاة وتمشي، خلاص الدنيا تاخدك. قل متاع الدنيا قليل، قل متاع الدنيا قليل. المال مش هينفعك، الدنيا مش هتنفعك، مفيش حاجة هتنفعك. كل اللي انت هتسيبه يا هيسيبك. وهنعرف السر في سورة الكوثر المرة اللي جاية. ولماذا بعض العلماء قال ان سورة الكوثر نزلت مرتين من السماء؟ خلي بالك، فرصة في رمضان ما تضيعهاش منك. ربك بيناديك، السنن عايزاك، قيام الليل عايزك، القرآن بيقول لك ما تسيبنيش، ما انت بتسيبني طول السنة، المصحف بيبكي، الورق مستني ايدك تلمسه عشان يدعي لك، ورق المصحف وانت بتعملها كده، آثار هتيجي تشهد لك، المصحف، السجادة تحت المسجد، ما تصليش في حتة واحدة، غير مكانك، صلي في يمين وشمال، كتر اكثر، صلي لربك، اي عمل لربك مش لحد تاني. ارحم ارحم عشان ربنا يرحم. الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن، يصر على الناس، بيع بنفس سمحة، اشتري بنفس سمحة، زور واعمل وخلي وسوي بنفس سمحة، غير من أحوالك لعل الله أن يغير ما بنا. اللهم إنا نتوجه إليك وندعوك فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا ما مضى من تقصيرنا يا رب العالمين، اللهم استرنا فيما بقي من أعمالنا، اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، اللهم ارحم في هذه الدنيا غربتنا، وارحم في القبور وحشتنا، حيث لا أخ ولا أب ولا أم ولا نصير ولا شفيع إلا رحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا، اللهم إنا نسألك الشفاء والعافية لكل مريض يا رب العالمين، وارحم موتانا وإخواننا الذين سبقونا إليك بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا لأحد يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تشفي صدورنا وبارك لنا في أعمالنا، اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب العالمين. اللهم وسع لنا في أرزاقنا وبارك لنا فيها، اللهم أطلق أيدينا بالنفقة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة العظيمة المباركة أن تجعل بلدنا وبلاد المسلمين أجمعين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم هون على المسلمين المستضعفين المتألمين في كل مكان يا أرحم الراحمين. إلهنا ومولانا وربنا وخالقنا، بعينك ما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الأرض، أنزل سكينتك علينا يا رب العالمين، أنزل رحماتك علينا يا رب العالمين. أنت إلهنا وأنت ربنا وأنت حبيبنا، ارحمنا وارؤوف بنا يا رب العالمين. تحنن علينا يا ربنا ودبر لنا أمورنا، تحنن علينا وارؤوف بنا يا مولانا. اللهم إنا وقفنا ببابك وعلى أعتابك ندعوك ونرجوك، فلا تخيبنا ونحن ندعوك يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، يعظكم لعلكم تذكرون. صلوا على الحبيب محمد يشفع لكم، وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.